Domani quale stagione? Al conosco il vestito fasatan habla al ruo, لأنه صدق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب من سن النساء وغيره. أما الخلود في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع. مع هذا الذي بينته بأن الخلود في الوتر قبل الركوع فيجوز بعده أيضا بعد الركوع، لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف. بل المسلم القانت مخير بين أن يخمد قبل الركوع، وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يخمد بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا. وبهذا القدر